قال المصنف رحمه الله الجزء الثاني. الآن سيبدأ المؤلف في ماذا في الشرح، وسترون أنه لا يغفل شيئا مما مضى. ربما بعضكم يظن أن المؤلف قرأ أشياء كثيرة وكتب أشياء، لا، هو الآن سيبدأ وسترون. قال: وإذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع، وهي أسباب الفساد العامة، وجدت أربعة. إذن هذا ما هو الجزء الأول مما ذكر. أحدها تحريم عين المبيع. تحريم عين المبيع، تحريم عين المبيع كالخمر. والثاني الربا. والثاني الربا، نعم. والثالث الغرر. وكذلك الغرر، لماذا ينهى عن بعض البيوع؟ لما فيها من الغرر؟ رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، سان يذهب يقف في طرق الفلاحين لأصدادهم فيشتري منهم برخيص وبعد ذلك يبيع على الناس بأعلى، والذين يقدمون بالتجارة، هذا أيضا نوع فيه نوع من الغرر، نعم. قال: والرابع الشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما. قال: وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد، وذلك أن النهي إنما تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع لا لأمر من خارج. وأما التي ورد النهي فيها لأسباب من خارج فمنها الغش، ومنها الضرر، ومنها لمكان الغش، لقوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وتذكرون أن للحديث سببا، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بإنسان يبيع عيشا، يعني القمح البر، فأدخل الرسول صلى الله عليه وسلم يده فيه حتى نزلت إلى أسفله، فرفع فوجد بللا فيه، فقال الرسول: لماذا يا صاحب هذا؟ قال: إنما ذلك من المطر أو من السماء. فالرسول قال: لماذا لم تظهر؟ من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. وما أكثر الذين يسلكون هذه المسالك، فتجد كثيرا من أصحاب الخضروات يأتي إلى الطماطم فيضع أحسنها أعلاها، وصاحب البرتقال والتفاح وغير ذلك، هذا قد انتشر في هذا الزمان، نسأل الله العافية، نعم. قال: ومنها الضرر. ومنها الضرر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، ومن ضر أو ضار ضره الله، نعم. ومنها لمكان الوقت المستحق بما هو أهم منه، ومنها لمكان الوقت المستحق بما هو أهم منه، ومنها لأنها محرمة البيع. محرمة البيع كما مر بنا، الخمر والخنزير ونحو ذلك. فقال: ففي هذا الجزء أما الوقت فهو كما ذكرنا أنه في وقت الصلاة لا يجوز البيع. قال: ففي هذا الجزء أبواب.